بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لقد أعذرت في الدعاء وبذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والشك والعمى والارتياب إلى باب الهدى. المعركة بين الحسين عليه السلام ويزيد كانت حول الهداية والضلال. أضل أبو يزيد معاوية الأمة ببدعه، وعلى رأسها لعن علي عليه السلام بصفته مفسدا في الدين وتغيير سنة النبي صلى الله عليه وآله. ونهض علي عليه نهض الحسين سلام الله عليه ليفتح الفجر في هذا المجتمع الذي أضله معاوية، ليشق طريقه إلى الأبد، ليشق طريقه لكي تشرق الشمس، شمس الهداية إلى الأبد بعد مسيرة طويلة ومعاناة. لم تكن المعركة أساسا بين الحسين ويزيد، بل بين الحسين وأبي يزيد، بين الحسين ومعاوية، لأن معاوية هو المؤسس لهذا الضلال، واستخلف ولده من أجل أن يواصل حركة الضلال في المجتمع. ومن قبل الحسين كانت المعركة بين الحسن ومعاوية، ومن قبل كانت المعركة بين علي عليه السلام معه الأنصار والتابعون وأسلاف معاوية. بين علي عليه السلام المعركة كانت بين علي عليه السلام ومعاوية، بين علي وأسلاف معاوية. والمعركة أيضا كانت قبل ذلك بين أسلاف علي وأسلاف معاوية على عهد عبد شمس جد معاوية، وعلى عهد أبي طالب وعبد المطلب جد علي سلام الله عليه. أسلاف علي عليه السلام نريد بهم محمدا صلى الله عليه وآله، فعلي خليفة النبي بأمر الله تعالى ونص منه في أحاديثه الكثيرة، خليفته على الرسالة التي بعثه الله تعالى بها، ومن شؤون هذه الرسالة أن يلي أمر الأمة، أمر تنفيذ القانون الإسلامي في الأمة، محمد صلى الله عليه وآله. ومن قبل محمد صلى الله عليه وآله أبو طالب وعبد المطلب وهاشم، هؤلاء أسلاف علي يخوضون معركة حول دين إبراهيم، تحرير دين إبراهيم من بدع قريش. أما أسلاف معاوية فهم عثمان وأبو سفيان وحرب وأمية وعبد شمس. هاشم وعبد شمس ولدا عبد مناف. عبد مناف حجة من حجج الله تعالى، ابن قصي حجته. فمن عبد مناف إلى قصي إلى فهر إلى عدنان إلى قيدار ابن إسماعيل، هؤلاء حجج الله وصفوته من خلقه، والأمة المسلمة تحمل إمامة إبراهيم تقود الناس إلى الله سبحانه وتعالى. في عهد قصي استرد قصي سدانة البيت الحرام من حليل آخر ولاة خزاعة على البيت، وأسس تجمعا من ذرية فهر عرف فيما بعد بقريش، قريش معنى التجمع، وأسكنها مكة. واستمرت الزعامة الدينية وزعامة الهدى بعد قصي بولده عبد مناف، ثم من بعده بولده هاشم، ثم من بعده بولده عبد المطلب بعد تولي أخي هاشم المطلب فترة ريثما يكبر عبد المطلب. إنها قيادة بالوصية، إنها الإمامة الإبراهيمية. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. آنذاك لم يكن لإبراهيم إلا إسماعيل، والدعاء ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هو من ذرية إسماعيل. وهذه الأمة المسلمة قد تولت الإمامة الإبراهيمية وراثة، وصية بالوصية، شخصا بعد شخص، وانتهت إلى عبد مناف. في بيت عبد مناف، عبد مناف له 4 أولاد، هاشم هو الوصي، والمطلب أخوه يؤيده، وفي قبالهما عبد شمس وأخوه نوفل دب الحسد في نفس عبد شمس وفي ذريته، حسد هاشم وولده عبد المطلب وولده أبا طالب على زعامة خط الهدى الذي حباهم الله به واصطفاهم له. وهكذا هي القصة منذ زمن آدم، حينما اصطفى الله هابيل بالإمامة، وحسده أخوه قابيل، وبدأت المعركة بين قابيل وهابيل، وانتهت بقتل هابيل من قبل قابيل، وحرف قابيل الدين، دين آدم، دين الله الذي أوحاه إلى آدم، وعوض الله تعالى آدم بولده شيت، والأئمة من ذريته إلى إدريس سادسهم، ومن بعده تاسعهم نوح ابن لامك ابن متوشيلخ ابن إدريس. المعركة هي المعركة في بيت الوصي، ذريته تنقسم قسمان، تنقسم إلى قسمين بسبب الحسد الذي أسسه إبليس، أسسه قابيل، وتوارثت ذريته الخط العاصي من ذرية إبراهيم، من ذرية آدم، هذه الصفة المقيتة. الكلام إذن حول أسرة عبد شمس، فيما بعد أصبحت أسرة بني أمية، وورثها معاوية. قريش كقبائل ساندت مع الأسف الشديد ساندت الحاسد، دب الحسد إليها أيضا وانضافت بسبب عوامل أخرى، انضافت وأصبحت مؤيدة إلى بني أمية. وفي زمن عبد المطلب بدأ الحسد يتضح أكثر، وعبد المطلب رضوان الله عليه اصطفاه الله تعالى بأمرين أيده بهما. الأول أراه في النوم أن يحفر زمزم وكانت مطمومة، وطلب عبد المطلب من أولاد عمه ومن قريش أن يعاونوه، قالوا له أضغاث أحلام، فانفرد بها لأنه حفرها هو وولده الحارث. ثم اصطفاه الله تعالى في قصة الفيل، حينما دعاهم عبد المطلب، دعا قريشا أن ينهضوا ويقاتلوا أبرهة، يقاتلوا جيش أبرهة وفيله، تكاسلوا وتخاذلوا وتهاربوا إلى الجبال قائلين له نحن لا طاقة لنا به. وانفرد أيضا بهذا عبد المطلب حينما أرسل الله تعالى الطير الأبابيل وكان النصر له، كان له بذلك امتيازا إلهيا واضحا، كونه هو صفي الله الذي أيده ويحمل ونشر دين إبراهيم، انتشر دين إبراهيم على عهد عبد المطلب، وأعظمت العرب عبد المطلب وأعظمت بيت الله، وسمي إبراهيم، لقبت قريش عبد المطلب بإبراهيم الثاني. نعم، في هذا الجو كانت الأصنام لا زالت على الكعبة، لأن الوصي حين ينهض يقوم بأعمال معهودة إليه. وقصة إزالة الأصنام من على الكعبة أمر له تبعاته الكبيرة، قد يؤدي إلى تفرق قريش من جديد، ويحتاج إلى فترة أطول، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى شاءت أن تبقى هذه الأصنام، أن لا يتحرش عبد المطلب بهذه الأصنام، من أجل أن يبقى هذا التكتل، وينتظرون محمدا صلى الله عليه وآله، ينتظرون النبي الأمي النبي المكي من ذرية إسماعيل، يبعثه الله تعالى ليقوم بتحطيم الأصنام، فيشابه جده إبراهيم حينما حطم الأصنام. ازداد الحسد ببعثة محمد صلى الله عليه وآله في بيت بني عبد الشمس، بل بيوتات قريش. ولا نريد أن يتسع الحديث في هذا المطلب، وإنما نشير إلى قضية مهمة جدا، أن هذا التجمع الفهري، قريش على عهد المطلب كانت تعبد الله تعالى ولا تعبد الأصنام، وكانت تتعلم وتعلم دين إبراهيم، تعلمه للناس. ولكن بموت عبد المطلب انقلبت على ولده أبي طالب، ومن أجل أن تعزز هذا الانقلاب تبنت سدانة الأصنام والاستشفاع بها، حتى تكسب كنانة العشيرة الأوسع، كنانة الجد الثالث عشر للنبي صلى الله عليه وآله، وقريش فرع منها، حتى تكسب هذه القبيلة الأوسع وتنتصر على أبي طالب رضوان الله عليه. وابتدعت بدعة الحمص وغيرت دين إبراهيم. وإلى هذا يشير أبو طالب في قصيدته الشهيرة اللامية يقول أبلغ، يقول أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول. يشير إلى أن هؤلاء، أن قريش قد ألحقت بدين إبراهيم بدين الله بدعا، وما شايرتهم في ذلك، ما شايرهم بنو هاشم في ذلك. وإلى هذا يشير قوله تعالى: هو الذي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال المبين هو الشرك. لو وقف إلى هنا وما علق وما استدرك، سوف يرد في ذهن القارئ أن أهل مكة كلهم في ضلال، ولكنه استدرك وقال: ولكن وآخرين منهم، أي ولكن آخرين من أهل مكة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني ما شاركوا قومهم المكيين في ضلالهم إلى البعثة، بل بقوا على دين إبراهيم. ويشير إلى ذلك في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إلى أن يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قدم التعليم لأنهم طاهرون، لم يعبدوا الأصنام، والتزكية جاءت بمعنى، هنا جاءت بمعنى المدح والثناء، بينما هناك التزكية بمعنى التطهير. إذن أهل مكة قبيل البعثة هم خطان، خط الأمة المسلمة، فيهم الإمامة الإبراهيمية يدعون إلى التوحيد، وفي قبالهم خط قريش التي انقلبت على دين إبراهيم وغيرت دين إبراهيم. هؤلاء أسلاف النبي صلى الله عليه وآله، أسلاف النبي وأسلاف معاوية، خطان مفترقان في دين الله تعالى. وللحديث تكملة إن شاء الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتخذت بنو أمية وبنو نوفل، لأنه نوفل وعبد شمس أخوة، يؤيد بعضهم بعضا في قبال بني هاشم، بني هاشم وبني المطلب. وقف بنو أمية، بنو عبد شمس، وقريش من خلفها مكذبين برسالة النبي صلى الله عليه وآله، ووقف بنو هاشم بزعامة أبي طالب مصدقين برسالة النبي صلى الله عليه وآله. ومضت 10 سنوات في مكة، اتفقت كلمة قريش على معاداة بني هاشم وعلى استضعاف من آمن به. وإلى هذا يشير أبو طالب في قصيدته الرائعة حينما يقول: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. عبد شمس ونوفل إخوة، أبوهم عبد مناف في قبال هاشم والمطلب. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي بميزان قسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي، يعني روح قصي هي هو ولده عبد مناف، وروح عبد مناف ولده هاشم، وروح هاشم ولده عبد المطلب، وروح عبد المطلب ولده أبو طالب. فهذه هي الصميم، الصميم ونحن الصميم من ذرية من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل، وسهم تلك القبائل القرشية، وسهم ومخجوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل، وخاملي ورهط نفيل شر من وطئ الحصى وألأم حاف من معد ونائل. تخندقت قريش في قبال محمد صلى الله عليه وآله الذي أيده بنو هاشم بزعامة أبي طالب، لذلك يتنبأ لهم يهددهم فأبلغ قصيا. هذا البيت بيت الزعامة، البيت الحاسد في قبال الفرع الذي اصطفاه الله تعالى بأن جعل منه محمدا صلى الله عليه وآله، فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا، وبشر قصيا بعضنا بالتخاذل. ويلتفت إلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله، أو يذكر كذبتم وبيت الله نترك مكة، يعني تفكرون أن تهجرونا من مكة أو تضطرونا إلى الهجرة من مكة، ونضعن إلا أمركم في بلابلي، ما نترك مكة إلا في إذا اضطررنا إلها، إلا بعد أن نقاتل ونقتل. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله. نسلم محمدا صلى الله عليه وآله؟ لا، كذبتم ذلك. إلا بعد أن نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا ذات الصلاصل، وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل، بكفي فتى مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باشلي. كأن أبا طالب في هذه الأبيات يستشرف المستقبل ويستشرف ما جرى في بدر حينما نهض وتقدم وبادر بنو عبد شمس ربيعة وربيعة ابن عبد شمس وعتبة ابن عبد شمس، كان زعيمين لهذه الحرب، زعيمين لقريش في هذه الحرب، وأرادوا أن ينهض إليهم من بني هاشم، فأمر النبي صلى الله عليه وآله عبيدة وحمزة وعليا سلام الله عليه، وقتل علي الوليد بن عتبة، وقتل حمزة شيبة، وساعد في قتل الآخر، واستشهد عبيدة، وفيهم نزل قوله تعالى هذان، هذه الرواية في البخاري يقول نزل قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، يعني بنو أمية وبنو هاشم خصمان، فأسلافوا علي عليه السلام، إذن بنو هاشم هو ابن هاشم محمد صلى الله عليه وآله هو خليفته، هؤلاء آباؤه، وفي قبال ذلك أسلاف معاوية هم بنو شمس كانوا في الصف الآخر. وللحديث صلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله.